آيات من سورة البقرة. يقول الله تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فبعد ما نادى الله بني إسرائيل وذكرهم وأمرهم أن يذكروا نعمه عليهم ليشكروها ولا يكفروها وليطيعوا معطيها ولا يكفروه، فأمرهم أن يذكروا النعم بشكل عام، والآن يأمرهم بأن يذكروا النعم بشكل خاص. وإذ نجيناكم، يعني واذكروا إذ نجيناكم من آل فرعون. فكانت دولة فرعون كلما ولد ولد من بني إسرائيل فكانت القوابل يعني الدائات إذا رأينه ذكرا يعطوا الخبر للدولة فتقتل الذكر وتبقي الأنثى في قيد الحياة. هذا معنى ويستحيون نساءهم، يعني يبقونهن في قيد وعلى قيد الحياة. والسبب حسب ما ذكر المفسرون بأن بعض كهانهم قالوا لفرعون بأنه سيكون في هذا العام ولادة ذكر في بني إسرائيل، يكون ذهاب ملكك وحياتك على يده، فأمر بهذا الأمر. وبعضهم قالوا أسباب أخرى. على كل حال سلط فرعون على بني إسرائيل بذبح الأبناء واستحياء البنات، يعني إبقائهن على قيد الحياة. الله قال: اذكروا هذه النعمة إذ نجيناكم منها ورفعناها عنكم. فكل نعمة من النعم حسب أدب القرآن لازم المؤمن دائما يذكرها ليذكر معطيها ومسديها والذي أوصلها إليه، دليل عنايته بك وحفاوته بك ورعايته لك. فإذا كان هكذا يرعاك وهو في غنى عنك، فكيف أنت يجب أن ترعى أوامره وشرعه ودينه؟ ومردود كل هذه المراعاة كلها عائدة إليك. إذا شرب العرق من اللي بنضر بعقله وبماله، كفل أمره لتجتنب نهيه، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فما أمرك الله بأمر إلا لأن سعادتك لا تتم ولا تتحقق إلا بامتثال ذلك الأمر. وما نهاك عن شيء إلا وذلك الشيء سبب في شقائك أو شقاء المجتمع، في ضررك أو ضرر المجتمع. فإذا ذكر النعمة لأجل أن نشكر الله المنعم فنطيعه فنزداد نعمة على نعمة. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وذكرت لكم بأن النجاشي لما كان الصحابة مهاجرين إلى الحبشة دخلوا عليه في ذات يوم فرأوه خالعا ثياب الملك وتاج الملك ولابس ثياب خلقة يعني عتيقة، وجالس على كومة من الرماد يعني من الصفوة. فعجب أصحاب رسول الله وقالوا: ما هذا أيها الملك العظيم؟ قال: قرأت في الإنجيل بأن الله يحب من عبده إذا أنعم الله عليه نعمة أن يحدث عندها تواضعا، أن يحدث عندها تواضعا. قال له: أتتني الأخبار بأن الله نصر نبيه على المشركين في معركة بدر، وهذه نعمة على كل مؤمن، والإنجيل يقول بأن يحدث المؤمن تواضعا عند حدوث النعمة، فأحببت أن أخرج عن أبهة الملك إلى شكل العبيد تواضعا لله وشكرا على أن نصر الله نبيه على أعدائه. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا فرآه الصحابة وهو على ظهر ناقته ومنحني تواضعا لله حتى يكاد أن يمس جبينه رحل ناقته. الرحل مثل الجلال اللي بنحط على الدواب بالنسبة للناقة وبالنسبة للجمل. فإذا الله أغناك لازم تتواضع ولازم تذكر هذه النعمة لتشكرها بأداء الزكاة وبأن تقرض الله قرضا حسنا وبأن توقف للجهات الخيرية، للمساجد، للمدارس، للأيتام، للفقراء، للمساكين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن في المال حقا سوى الزكاة، ما بس الزكاة واحدة بتكفي. لذلك الله قال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وبعد ما قال آتوا الزكاة قال: وأقرضوا الله قرضا حسنا. فالزكاة كدين عليك أديتها، هلأ الله عم يقول لك تعال ديني، يصير الله مديون إلك. فإذا واحد صار الله مديون إله وأقرض الله، يا ترى آمن أني أستوفي القرض؟ والقرض مع الله الفائدة الواحد بعشرة، والمئة بألف، والألف بعشرة آلاف. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أحسن من الله حديثا. فإذا كان بنك وعدك وكتب لك أنه بيعطيك فائدة كذا بالصدقه، أو يهودي أو أي صاحب مصرف وثروة، وإذا رب العالمين عم يقول لك: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فالله يرزقنا مع الإيمان فقط، الله يرزقنا مع الإيمان اليقين. اليقين بده همة ودخول في مدرسة اليقين، لأن اليقين عمل من أعمال القلب، عمل من أعمال البصيرة. يصير صاحب اليقين يرى ما آمن به غيبا، يراه منظورا له ومشهودا. كما التقى أحد أصحاب رسول الله ببعض رفاقه فقال له: كيف أصبحت؟ قال: مؤمنا حقا. قال له لا، النبي سأله قال له: إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ أظن حارسة، ما هي؟ فقال: أصبحت كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في نعيمهم، وإلى أهل النار في عذابهم. فقال له عليه الصلاة والسلام، أو قال في حقه: رجل نور الله قلبه بالإيمان. هذا إيمانه هيك يا ابني، وين إيمان الإيمان هون؟ وين الفروق؟ قال: عبد، أفمن شرح الله صدره بالإسلام فهو على نور من ربه. ليش هذا ما بنعده من الفقه؟ وهذا الفقه، هذا فقه القلوب، فقه الأرواح، حياة الإيمان، والانتقال من مقام الإيمان إلى مقام اليقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب وبما أنزل، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، إلى أن قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم، وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم. فبعد ما يؤمنون بالغيب قال يوقنون، وبعد ما قال يوقنون قال أولئك على هدى من ربهم، من نوره، من هديه، من معرفته، وأولئك هم المفلحون. ذلك الفلاح الذي ينادي إليه المؤذن، حي على الصلاة، حي على الفلاح، تعالوا صلوا لتفلحوا، تعالوا صلوا لتكونوا من المفلحين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وإذا ما كانوا في صلاتهم خاشعين إذا ما أفلحوا ولا نجحوا ولا ربحوا. فالمؤذن عم يعرف شو عم يقول، واللي عم يجي على الجامع عم يعرف شلون يسمع، وعم يعرف يفهم شو معنى الأذان، وبيظن ان الصلاة تؤخذ من الأم والأب او من التقليد والصلاة الجسدية فقط. اذا ما صلى هذا الإيمان النبي سماه إيمانا، قال عبد نور الله قلبه بالإيمان، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ليش هالآيات ما دخلناها في الفقه وسميناها من علم الفقه؟ أخذنا الذين جعلوا القرآن عضين، جزؤوه وبعضوه، فدرسوا البعض القليل وأهملوا وتركوا الجزء العظيم الكبير. ولذلك تأخر المسلمون وتخلفوا وضعفوا واستكانوا وذلوا بعد أن كانوا الأعزة. إن شاء الله ربي يجدد الإسلام في مطلع القرن الجديد، اللي قال النبي في شأنه يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لأمتي أمر دينها. يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لأمتي أمر دينها، ينفون عنها تحريف الغالين، المغالين، مثل اللي غالوا بمحبة سيدنا عيسى فنقلوه من النبوة إلى الألوهية. هذا شو اسمه؟ غلو. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. أما تقولوا الله أو ابن الله هذا شو اسمه؟ اسمه غلو. دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. لا تقول الله ولا تقول ابن الله، وقل ما شئت مدحا ووصفا ونعتا. فبدنا الفقه كاملا، والفقه كاملا يكون بفقه القرآن. فالمسلم الذي يؤمن بكتاب الله، آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالإيمان بالكتب من جملة أن تؤمن بالقرآن تفصيلا، وتؤمن بالكتاب علما وفهما وتطبيقا وتنجيزا، بعدين وظاهرا جسديا وبدنيا وباطنا قلبيا وشعورا وإحساسا ووجدانا. فإذا ما صلك هذا الحال ما تصير ذلك المؤمن الذي يدخله إيمانه إلى ساحة الرضا والرضوان والإيمان وفي فراديس الجنان. هي بدها معلم. اذا كان الوضوء بده معلم والاستنجاء بده معلم، مع ان الحيوانات تعرف كيف تنظف ابدانها وكيف تنظف نفسها من نجاساتها. القطه تعرف تنظف حالها، تعرف تتحاشى النجاسه بحسب ما الهمها الله ووضع فيها من غريزه. لكن تعرف ذلك الايمان اللي قال النبي عنه: عبد نور الله الايمان في قلبه، او نور الله قلبه بالايمان. هذا منين عرف؟ عرفه من مدرسة ذلك الصحابي الذي قال عن مدرسته: كنا إذا جالسنا رسول الله صفت قلوبنا حتى كأننا نرى الدار الآخرة رأي عين. كنا إذا جالسنا رسول الله صفت قلوبنا حتى كأننا نرى الدار الآخرة رأي عين. فإذا فارقنا مجلسه وعافثنا، يعني وخالطنا الأهل والولد، أنكرنا قلوبنا. وكان يحكم على تنكر القلوب لصفائها وذهاب الصفاء وإبداله بالعكر والكدر، كانوا يسمونه نفاقا. فحنظل أظن رأى أبا بكر الصديق، الصديق سأله: كيف أصبحت يا حنظلة؟ قال له: نافق حنظلة. قال له: وكيف نافق؟ قال له: إذا كنا عند رسول الله صفت قلوبنا حتى كأننا نرى الدار الآخرة رأي عين. فإذا خالفنا الأهل والولد أنكرنا قلوبنا. قال له: وأنا أيضا كذلك. إذا نحن منافقين. فذهبوا إلى الطبيب الأعظم وإلى السيد الأكرم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبسطوا وشكوا إليه حالهم. فقال لهم: لو بقيتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات، ولكن ساعة وساعة. لو بقيتم على ما أنتم عليه عندي، فالبركات صارت من العندية مع رسول الله. فأنت بعد ذهاب رسول الله صار لك هذه العندية مع ورثة رسول الله، ولو لم يكونوا أنبياء، ورثة ولكن ليسوا أنبياء. فإذا ما صارت لك هذه العندية مع ورثة حبيب الله ورسوله، إذا كان ساعة وساعة، اتهموا أنفسهم بالنفاق. فإذا كان محجوب إلى قيام الساعة، شو بده يكون اسمك؟ شو بده يكون وصفك؟ وشو بده تكون منقبتك؟ فالله عز وجل يرزقنا مع معرفة أحباب الله. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. وإذ نجيناكم من آل فرعون، فالله عم يذكر اليهود بنعمه ليذكروها ويشكروها، وعم يذكرهم بأنهم من أولاد الأنبياء كل ذلك ليذكرهم بأنه يجب عليهم أن يؤمنوا بمحمد رسول الله، فإنه النعمة العظمى، النعمة على الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. ولكن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، في بعض الهداية في زيغ، وفي بعض الإبصار في عمى، وفي بعض المعرفة في جحود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. قال: وفي ذلكم، في ذبح الأبناء، واستحياء وإبقاء النساء في قيد الحياة والنجاة من آل فرعون، ويذيقونكم العذاب السيء. قال بلاء، وأي بلاء؟ من ربكم عظيم، ومع ذلك نجاكم الله من ذلك البلاء العظيم. فكيف شكرتموه؟ فما شكروه بل كفروه. وأنت يا محمد يا نبي ورسولك، أن الله يقول يا دون ما أول الكافرين بنعمتك، هذا دينهم وديدنهم وعادتهم وملكاتهم ونفسيتهم، يكفرون ولا يشكرون، يبتعدون عن الخير ولا يقتربون. قال وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. كذلك ما شكروا بل كفروا، قالوا جعل لنا طلع من البحر ما نشفت إجريهم من مية البحر، هل الله أنجاهم بمعجزة سيدنا موسى وأغرق فرعون، إلا قالوا اجعل لنا إلها سيدنا موسى كما لهم آلهة. شلون الأصنام عم يعبدوها ونحن ما لنا أصنام؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر، يعني هالك ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. أفغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. الله لا يعمينا بعد البصر، ولا يزغ قلوبنا بعد الهدى، ولا يحجبنا عن الله وعن ذكره بعد حياة القلوب. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة، الله وعد سيدنا موسى وطلب إليه أن يصوم 40 يوما وأن يتفرغ لعبادة الله وذكره حتى ينزل عليه التوراة. فاعتزل سيدنا موسى، اعتزل بني إسرائيل واستخلف عوضا عنه أخاه هارون، رجع لعندهم شافون عبد عبد العجل، فشوفوا ابني الصحبة قديش إلها ثمرات وبركات، وترك الصحبة قديش إلها ويلات وقديش إلها مهلكات. 40 يوم فارق المرشد، والمرشد النبي الرسول، وأثر النبي الرسول أعظم من أثر غيره، فعبدوا العجل، يعني عبدوا غير الله واتخذوا من غير الله إلها يعبد. أنت بتظن إذا تركت الشيخ 40 يوم ما بتعبد لك شيء عجل؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال أبغض إله عبد في الأرض الهوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالهوى الهوى، إن الهوان هو الهوى قصر اسمه، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ إذا موجود هوى النفس العلم لا يصمد أمام الهوى. إلا التقوى، حق التقوى، إلا تقوى القلوب التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما التقوى هاهنا. أما إذا كانت التقوى على رأس اللسان هاهنا، هي ما بتوقف أمام سلطان وجبروت الهوى. شو الهوى؟ الهوى هو ميل النفس إلى الشيء تفعله أو إلى الشيء تتركه من غير أن تراجع العقل والفكر، ومن غير أن تراجع الدين والشرع. تغضب نفسك تقول لك اضرب، تقول لك اقتل، تقول لك احسد، تقول لك اغتب، تقول لك صير نمام، صير مخادع، كون غشاش، كون سارق، كون كذا، لا بتشاور عقلك ولا بتشاور ربك، لا بتلجأ الى العقل الناضج والخلق القويم، ولا ترجع الى الشرع والى الصراط المستقيم. تفعل بدافع هوى النفس ورغبتها عند حبها للشيء او عند نفورها منه. بينفر من ابوه نفرة غضب بدافع الهوى فيقاطعه او يؤذيه او يشتمه او يقطع بره عنه من غير ما يراجع العقل الناضج ولا يراجع الشرع الكريم. هذا شو اسمه؟ هو يقاطع ارحامه بغير حكم شرعي. اما اذا كان بحكم شرعي، النبي سمع من زوجته زينب تقول عن صفية اليهودية بنت اليهودي، فغضب النبي غضبا شديدا وقاطعها 3 أشهر. كم شهر؟ 3 أشهر، وكان في آخر أيام حياته. ثم صالحها قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى 12 يوما، ولو مات وهو لها مهاجرا ومقاطع لكان فارقها وهو غضبان عليها ويغضب الله لغضب رسوله. فمن أجل كلمة قاطعها 3 أشهر وهي زوجته التي زوجه الله بها من فوق 7 سماوات. وإذ فرقنا وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. فالنعمة نعمة التوراة، والنعمة أيضا مع عبادة للعجل بغيبة موسى. قال ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، لعلكم تتقون، لعلكم تؤمنون وتطيعون. وإذ يعني واذكروا أيضا إذ آتينا موسى الكتاب الذي هو التوراة والفرقان، لأن الكتاب النازل من السماء على أنبياء الله ورسله مثل النور للماشي في الظلام، فلما يسطع النور فيفرق الإنسان عاد بين مواضع قدمه، بين يدعس ويقع على أرض صلبة أو يدعس في هواء بئر أو وادي أو منخفض فيهوي فيهلك. فسمى الله الكتاب السماوي فرقانا، فالقرآن فرقان، والتوراة فرقان، والإنجيل الكتب السماوية التي أنزلها الله من السماء بوحيه على أنبيائه هي الكتاب الإلهي، وهي الفرقان، وهي الذكر الحكيم. فاذكروا نعمة الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، ما اهتدوا، لعلكم تشكرون، ما شكروا، وأنتم تنظرون، كانوا عمي. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. والتوبة ترك المعصية، وبعد ما تترك المعصية في معصية تترك أثر بعدها. فإذا واحد ضربته قلعت له عينه بتتوب قل له خلص ما عاد أضربه، يعني هي بكفي ما عاد أضربه والله بيغفر لك ما فعلت، لا، هي معصية تركت أثرا بدك تمحي ذلك الأثر. روحت له عينه، يا العين بالعين، وإذا عفو عنك بدك تدفع الدية. قديش؟ نصف دية الإنسان الكامل. الدية 100 ناقة، بده يدفع العين الواحدة قديش؟ 50 ناقة. وعلى العينتين بده يدفع دية كاملة 100 ناقة حسب ما تكون عمدا او شبه عمد او شبه او خطأ. قال: واذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم. قل لما رجع سيدنا موسى وشاف عبد العجل واوحى الله اليه اني لا اتوب عليهم حتى تقتلوا عبادة العجل فاقتلوا انفسكم اما بان يقتل نفسه هو او يأمر غيره بان يقتله، مثل قوله تعالى: ولا تلمزوا انفسكم. الواحد ما بيعيب على نفسه، يعني لا يلمز بعضكم بعضا، لا يعب بعضكم على بعضهم. فاقتلوا انفسكم يعني فليقتل الذي لم يعبد العجل ليقتل الذي عبد العجل. فالغفور الرحيم والحنون الكريم مع المذنب اوقف المغفرة وقبول التوبة حتى يعدم وجوده ليغفر الله له. واذا سمعنا الاثر الشريف: حب الدنيا رأس كل خطيئة، حب الدنيا رأس كل خطيئة. الرأس اعظم لما الايدين اعظم. واحد بلا ايدين بعيش، بلا اجرين بعيش، بلا ساقين بعيش، بلا فخذين بعيش، بلا عينين بعيش، اما بلا رأس. فاذا كان حب الدنيا اذا اعظم من الخمر، اعظم، اعظم من الزنا، اعظم، اعظم من قتل النفس، اعظم. حب الدنيا، عم تشعر بحب الدنيا انه اكبر الخطيئات، وعم تعمل على خلاصك منه وطهارة قلبك منه، وبتعرف بايش هذا النجس وهذا القذر الذي يقذر القلب وينجسه. تعرف شو صابونه ومين مغسله وكيف الطهارة منه. تعلمت الطهارة من بول الصبي. الصبي إذا كان يرضع لبن أمه عمره أقل من 2 سنين وكان لسه على حليب أمه، بوله بيطهر بإيش؟ بالرش من غير غسل. في مذهب الشافعي، مذهبكم شلون شيخ؟ بده غسل؟ إيه، مذهب الشافعي أما بول البنت لا يطهر إلا بإيش؟ بالغسل. هذا تكريما لما خلاصة. فالبول النجاسة العادية تغسل مرة واحدة إذا تذهب صفاتها وأوصافها، وإذا ما ذهب مثل الرائحة أو الجرم حتى يذهب آثارها بالماء مرة مرتين. النجاسة المغلظة مثل الكلب والخنزير بده 7 مرات إحداها بتراب. وحب الدنيا بإيش بده ينغسل؟ بسبيترو لما بالصابون 7 مرات، 70 مرة، 700 مرة، بإيش؟ لو كان ينغسل بالمي، بالماء، بالثلج، بالمطر، مي الزمزم، بإيش؟ ما بيزيل نجاسته من القلب. قد الدنيا جيفة، الجيفة طاهرة لما نجسة رفيسة. فإذا كانت في قلبك الحب، وين محله؟ في القلب. والدنيا إذا كانت جيفة حبها يعني واضعها وين؟ في قلبك. وقلبك أي في، كنت نسمع عن الشيخنا الله قدس روحه يتمثل بها الأغنية، قول: القلب خلق لحبك والعين على شأن تراك. يعني أنا قلبي ما خلق إلا لمحبتك يا إلهي، والعين ما خلقت إلا لترى جمالك وجمال صنعتك وجمال مخلوقاتك، الجمال الشرعي. فإذا كانت الدنيا جيفة وحب الدنيا رأس كل خطيئة والحب محله في القلب، إذا حاطت بقلبك اللي هو موضع نظر الله وموضع نور الله، ما بدك تحب الله؟ إذا حبيت الله هالمعنى الإلهي وين بده يكون مقيم؟ في القلب. وإذا كان بالقلب فيه فطيسة وفيه حمار ميت، هل يمكن للنور الإلهي أن يتنزل على ذلك القلب فيشرفه ويقدسه حتى تتفجر فيه ينابيع الحكم والعلوم والمعارف، العلوم الذي تنقلك من الظلمات إلى النور، ومن الآثام إلى الطاعات، ومن رذائل الأخلاق إلى كريم الأخلاق والصفات في علم. هذا العلم النافع، العلم علمان، علم الأبدان، العلم علمان علم اللسان، وذلك حجة الله على ابن آدم، وعلم القلب وهو العلم، وهو العلم النافع. إذا حسيت صار عندك علم بحلاوة الشيء وأنه يشبع، شو معناته؟ يعني أكلته. فعلم الشبع ما بصير بالحكي، بده إيش؟ بده فعل. فالله يرزقنا العلمين، علم اللسان مع علم، مع علم القلب. فحب الدنيا رأس كل خطيئة. طيب هالحب هذا إذا كان الدنيا جيفة والجيفة نجسة والآدم تتطهر من النجاسات، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ليش بدك تغسل هالنجاسة من قلبك؟ ما بيغسلها إلا التوبة، ما بيغسلها وما بتصل الطهارة إلى القلب إلا بواسطة أحباب الله. لو بقيتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة ولكن ساعة وساعة. لو بقيتم على ما أنتم عليه عندي، ما في من ورث هذا المقام من رسول الله؟ في ورثة، مين الورثة؟ العلماء. العلماء يا ترى المراد علماء اللسان لما علماء القلب؟ العلم الذي هو حجة الله على ابن آدم لما العلم النافع يصير حجة إذا بقي وحده، وبيصير نافع إذا صاحب علم القلب. فيا ترى عم تدور أنت على عالم القلب، هل بيحسن يطهر لك قلبك؟ قال تطهر بماء الغيب إن كنت ذا ذكر، وإلا تيمم بالصعيد وبالتربة. فالله يرزقنا الوضوء مع وجود الشيخ. الشيخ وضوء، الشيخ هو الماء، هو الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فإذا الماء المادي بيحيي أعضاءك وأطرافك، فماء المحبة الإلهية لأحباب الله بيحيي قلبك وإيمانك وأخلاقك وتقواك وفضائلك ومعرفتك بالله ومحبتك لله وخشيتك لله بطريق وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يشربون. هيك الآية لما أفلا يؤمنون. الله يرزقنا المعرفة. قال فتوبوا إلى بارئكم. فعبادة العجل الله أمر بقتل من عبد العجل، وإذا كان عم يعبد الهوى هذا إله أبغض إلى الله من العجل. إذا كان هناك في قتل الجسد، هون لازم يقتل الهوى. شو اللي يقتل الجسد؟ سلاح كذا إلى آخره. أما اللي يقتل الهوى، قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده ونفسه التي بين جنبيه. وكان من دعاء رسول الله اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبه. وجبت في الحديث القدسي وجبت محبتي يقول الله تعالى للمتحابين فيا، بتحبه في الله لأنك تجد في مجالسته في صحبته في نطقه ما يجعل قلبك يقترب من الله ذكرا وشعورا وحبا وإقبالا وإعراضا عن غيره وإعراضا عما سواه. الله يوفقنا يعني، الله بفضله وإحسانه لا يجعلنا من غير الموفقين، الغير الموفق الذي يستمع لرسول الله ولا يؤمن به، يستمع بزمنه ولا ينتفع بهديه ونوره. وكم وكم ممن لقوا الأنبياء والرسل وشاهدوا أنوارهم ومعجزاتهم وجوامع الكلم والدواب عرفتهم، وفي من هم شر من الدواب، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يعني لأسمعهم سماع قبول وإذعان، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. قال فاقتلوا أنفسكم. فكذلك حب الدنيا بده قتل الهوى، قتل الهوى بدك تحب أهل التقوى. الحب إيش بصير؟ بالمجالسة، بالمصاحبة، بالاقتراب، بالتقرب، بالتودد. شلون لما بدك تتحبب إلى إنسان في أمر من أمور الدنيا تعرف كيف تتحبب إليه؟ تتحبب إلى أحباب الله، تعرف هذا الأمر للتوفيق. فلعل الله يرزقك محبته إذا أحببت أولياءه. أولياء أمتي في الحديث النبوي من إذا رؤوا، يعني رؤي مقامهم ورؤي نور إيمانهم، من إذا رؤوا ذكر الله بهم. ما رؤية الجسد فقط، رؤية الجسد الله قال عنها وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون صم بكم عمي. فالله يرزقنا رؤية الحب، رؤية المحب للمحبوب، ورؤية الصادق لأهل الصدق. قال فاقتلوا أنفسكم، قال ذلكم خير لكم عند بارئكم. قال عبد العجل لازم يقتلها، يحكم عليه بالإعدام. هذا القتل خير لكم عند بارئكم، ولو ما كان خيرا لكم عند أهليكم أو عند أنفسكم، المهم يكون هذا خير لك عند الله. وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. قال فتاب عليكم بعد القتل. فأديش المسلمين عاد يجهلوا القرآن وفقه القرآن. ففقه القرآن عاد يقول مع كل ذنب ينبغي أن تكون توبة، مع كل مخالفة يجب أن يرافقها كفارة، مع كل سيئة يجب أن تتبع بحسنة. والله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، لكن ذلك الذكرى لمين؟ مين اللي يفهم وبيوعى وبيفقه وبيعمل وبيطبق؟ ذلك الذكرى للذاكرين. ونبيكم وحبيبكم صلوات الله عليه وسلامه يقول إذا أسأت فأحسن، أتبع السيئة بحسنة تمحوها. إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. إنه هو التواب الرحيم، لا يتوب عليكم ولا يكون توابا ولا رحيما إلا بعد أن تنفذ القصاص والعقوبة فيما جنته أيديكم وما جنته أنفسكم على إيمانكم. هذا اللي فقه، انتم مشايخنا الجدد الله يفتح عليكم، هيك بدكم تفقهوا وبدكم تطبقوا الفقه على انفسكم. اذا اخطأت بلسانك او بيدك او برجلك او بنطقك او بعينك او بسمعك او بخاطر من الخواطر الرديئة مرت على قلبك، ما بمر خاطر ردي الخطرة. بعض المريدين اتوا الى شيخهم يشكون اليه وسوسة الشيطان، قال يا سيدنا هل الشيطان هذا هل ملعون هل خبيث؟ لا عم يخلينا نذكر ولا نخشع في صلاتنا ولا تقبل قلوبنا مع الله حتى تحصل لها السكينة تتنزل عليها الرحمة. فدبرنا يا شيخي. قال يا ابني شو هالحكي هذا؟ قال له هلا الشيطان كان عندي وعم يشتكي عليكم. قال يخرب بيته، هو كمان فوق ما عم يخرب بيتنا وينزع لنا قلوبنا وصفاها عم يشتكي عليه. قال ايه نعم. قال شو عم يحكي؟ قال هدول مريدينك اللي عم يحالوا من اهل الذكر وحاطينا وين؟ بيت المسكن الشرعي، حاطينا في قلوبهم، لان الحب من العضو والجارحة التي تحب هي ايش؟ هي القلب. قال فانا بنتي اتغربت وراحت من عندي وسكنت في قلوبهم، طيب ما بحق لي انا ازور بنتي؟ فبدي ادخل في قلوبهم، واذا زار الشيطان في قلب بطقش فيه وبنجسه وبيعملوا ظلمات بعضها فوق بعض وبيحجبه عن الله، تجي هذه الافكار الرديئة لفكره، تجي افكار الشر، تجي افكار الفسق، تجي افكار الضلال، افكار الجهل. فاذا مر خاطر على قلبك على فكرك خاطر سوء، معناته انت مالك على طهارة قلبية، مالك على طهارة قلبية، لانه الدنيا جيفة وطلابها كلابها. تعال طهر حالك، فاذا احسست بالفكرة بدك تعرف هذا بدم، يا حب الدنيا او ميل القلب الى معصية بسبب صحبة غافل او صحبة غير طاهر او صحبة محجوب عن الله او صحبة ممقوت او مجالسة ايناس واستئناس وحب واقبال، اما مجالسة بيع وشراء وعمل لا. اما اللي بيضر صحبة الميل والاستئناس والرغبة والحب والتوجه اليه، هذا احتموا. المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء، هذا بالنسبة للبدن. وبالنسبة للقلب، القلب بيت داء والحمية رأس كل دواء. فالله يوفقنا ويفقهنا في الدين، ولا فقيه واحد، ما فقيه الوضو بس، فقيه ركوع الجسد وسجوده، الفقيه الذي الفقه أدركه بكل أصوله وفروعه، أدرك فقه الجسد وفقه القلب وفقه الحياة وفقه المعاملة وفقه السياسة وفقه القرآن والفقه عن الله والفقه عن رسول الله والفقه عن أحباب الله. فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. فالله يجعلنا من الفقهاء، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بإيش؟ بالتعلم. ففي تعلم بطريق الأذن تسمع تتعلم، وفي تعلم أرقى من طريق الأذن وهو واتقوا الله واعلموا، واتقوا الله واعلموا. فالله أمرنا أن نجمع بين التقوى والعلم، فإذا عملت واو المعية واعلموا أن الله بكل شيء عليم، إذا قلت واتقوا الله واعلموا أو واتقوا الله ويعلمكم الله أو حديث من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم. فأنت علمك من طريق علم اللسان لما من طريق علم القلب. إنما العلم بالتعلم، فبدك تسلك كل الطرقات حتى تستوعب العلم كاملا. قل له أنا تعلمت من طريق اللسان، وتعلمت من طريق من عمل بما يعلم، أورثه الله علما ما لم يعلم، ومن طريق واتقوا الله ويعلمكم الله، ومن طريق من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة. الحكمة شو هي؟ الحكمة هي زبدة العلوم. فأخذ روح العلوم، خلاصة العلوم، هي علم من طريق إيش؟ من طريق الإخلاص. الإخلاص الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام: الناس هلك إلا العالمين، والعالمون هلك إلا العاملين، والعاملون هلك إلا المخلصين، والمخلصون على خطر عظيم. إذن الإخلاص ثمرة العمل، والعمل ثمرة العلم. فإذا البذرة ما سقيتها حتى تحولت من علم إلى عمل إلى إخلاص، ومع ذلك الإخلاص على خطر عظيم، لأن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فإذا إذا أسأت فأحسن. يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. وإذا النبي قال لنا يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم بحبكم للدنيا، إنكم ظلمتم أنفسكم بترككم لذكر الله. الله وصف المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال: والذات، إن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، قال: والذاكرين الله كثيرا، والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالمغفرة هيك تنال، المغفرة، النظافة، الطهارة، حيث إذا نظر الله إليك لا يجد في قلبك ولا في حنايا صدرك ولا في طيئات نفسك إلا الطهرة، إلا الذكرى، إلا النور، إلا العلم، إلا الحكمة، إلا الخلق الحسن. هذا الحال بصير كعكة بصير من غير كعكاتي، الرغيف بصير من غير خباز، البقلاوة بصير من غير بقلاواتي. يا حسرتي على المسلمين اللي ما عرفوا الشيوخ المربين اللي بيربوا العقل وبيربوا النفس وبيربوا القلب وبيربوا الإيمان حتى يربو ويزيد ويتعاظم ويتحول من إذرة إلى شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فمخمنين الله جسد ويرى بعين الجسد، فيعتبر سوء العقيدة. الله عز وجل ليس متحيزا حتى يرى بالعين المتحيزة، وكل ما خطر بباله فالله بخلاف ذلك. جسم شوف الهواء، شوف الهواء لا شوف شو لونه، تحسن بالشوف الروح، تحسن بالشوف شو في بفكري. هلا في ناس من اجحاش بني ادم بقول لك اخي اذا الله موجود خلينا نشوفه يضرب شو حمار. ليش العين قادره على ان ترى كل شيء؟ تحسن شوف شو في بجيبتي انت. اذا بجيبتي محجوب بغرقه صغيره ما بتحسن ايش بشوفه. إذا كان روحك تحسن تشوف منام النايم نايم وشايف منام وعب شوفه وعب تلمض وعب ياكل بعد ما بيجي لك شو كنت بقول والله كنت عم باكل بقلاوة. طيب شفت بتصدقه لما ما بتصدقه؟ طيب هل رأيت ما يدعي؟ ما رأيت. هل يمكن رؤيته؟ لا يمكن. طيب كيف عم تصدق هاي وهو نايم وعم يثبت لك شيء وهو فاقد الشعور وفاقد العقل وفاقد السمع والبصر وبتصدقه؟ يكون ضيف ارجوك الدقيق لا تاخذونا شعلونا الحمام وسخنونا شوية مي بحكان عليه مين؟ الشيطان. كلهم بيصدقوا انه شايف منام ومتجوز ودخل ولزم الغسل والى اخره. طيب ما بصدق الانبياء والرسل الذين اخبروا عن الله وسمعوا عن الله وابصروا بالله؟ ما بصدق؟ ما بصدق عقلك مسبحة فيها 100 حبة بصدق انه في مين شكها ونظم حباتها وادخل الخيط فيها؟ طيب كم حبة في بالسماء من نجوم كلها منظمة بنظام تجري بقانون من ادق القوانين؟ جريان الشمس 5 ملايين سنة هالدوران ما بيأثر ثانية ولا بيسبق ثاني احسن الساعات بعد سنة سنتين ثلاثة يا بتسبق يا بتأخر. فبتصدق بتشوف علبة فيها شوية حب لالتهاب الحلق بتصدق انه في معمل وفي وراء منه طبيب وفي صيدلي وفي 50 صانع هاللي كتب وهاللي دهن وهاللي هندس وهاللي دورها وهاللي هالكون العظيم ما بتصدق وجود صانع له وخالق ومبدع وكامل وهو بكل شيء عليم؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وإذ قلتم يا موسى يعني اذكروا النعمة اللي الله أنعم بها عليكم بعد أن تلفظتم بلفظ كأنه الكفر. أرنا الله جهرة. إيش الله جسم حتى يرى بالعين الجسدية؟ لن نؤمن لك كمان إذا ما أرجينا الله هيك عيانا نحن نكفر فيه. إذن والله لا يمكن أن يرى بالعين. ما الله منجيب لك مراية قد الأطايف هاي ومنحطها منوجهها على الشمس وحسين تنوى فيها عندي لما تنعكس الشمس في المراية ومنحط اشعاع الشمس اللي طالع من المراية على وشك لأن تكون الشمس انعكس صورتها فيها تحسن بتشوف المراية هذه قد الأطايف هاي. طيب الشمس بينك وبينها كم مليون ميل؟ مين بيعرف يرفع اصبعته؟ قوموا إذن قديش؟ 93 مليون. فلتح يعني حياك الله. الشمس بعد عنا 93 مليون ميل يعني دول بيطلعوا شي 150 مليون كيلومتر. مع هالبعد بتحسن تحدق عينيك فيها والله نور السماوات والأرض كل نور من نوره. فالنور الأعظم مين أنت يا علقة يا قرغشة يا جرثومة يا مكروه؟ قال فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. كان هذا جرأة على الله وجرأة على رسل الله. قال ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. الله بيقول للنبي بيعزيه انه هذول غلاظ الرقاب غلاظ الأكباد عجزوا نبي موسى اللي يعمل له 50 معجزة ومعجزة والله أنعم عليهم بألف نعمة ونعمة وما فيهم إيش. فإذا لا تأخذ على خاطرك ولا تزعل إذا أعرضوا عنك وإذا كادوا لك وإذا حاربوا دينك فهذه شنشنة معروفة من إيش؟ من أخزمي فشي معودين عليه ومجبورين عليه وجبلتهم لا يخرج منها إلا الكفر، لأنهم ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، وهم بنو يعقوب يعني من أهل البيت، أهل بيت النبوة، لكن ما نبينا من أولاد يعقوب اللي اسمه إيش؟ إسرائيل. هل نفعهم النسب؟ ضر النسب. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى يعني ستمسكم النار، فقالوا لن، أي بلى شو وظيفتها في اللغة العربية؟ إذا سبقت بنفي هي تثبت الإيجاب، وإذا سبقت بإيجاب تثبت العكس. قالوا لن تمسنا، بلى يعني ستمسكم، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، يعني إذا ما تاب بتتم ظلمة الذنب تتوسع تتوسع حتى تطمس وتخسف شمس القلب وتطمس نوره. ولذلك لازم إذا طلعت منك السيئة ما تأخرها لبعد الساعة، لأنه بده يزداد ظلامها وظلومتها على قلبك، وبده تكبر حتى تحجبك عن ربك، عن خشيته، عن ذكره، عن مهابته. قال ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فكان كل هذا تعزية للنبي عليه الصلاة والسلام، أنه شوف شو عملوا مع نبيهم، شوف شو عملوا مع رسلهم، يقتلون الأنبياء بغير حق، يعني معك راح يصيروا مناصين. لذلك ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم، قالوا البعث إما خلق الله جيلا بعد ذلك الجيل، يعني ما أفنى بني إسرائيل، أفنى جيلا وأخرج جيلا آخر، أو قالوا أنه الموت ما موت، كناية عن إغماء، والله أعلم بالحقيقة. قال لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام، وين ظلل عليهم الغمام؟ مين اللي بيعرف يرفع أصبعته؟ قوموا انت، قال لي وراك فالتحية. الله يرضى عليك. الحمد لله صار اطفالكم صار يفهموا فقه القرآن، هذا من نعمة الله عليكم يا ابي. الله يثبتكم ويجعلكم من العلماء العاملين المخلصين والمخلصين. وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن. شو المن؟ المن شيء بينزل بعد الفجر على اوراق الشجر يشبه العسل، هذا بينوجد في العراق، ما بيقول المن والسلوى. شو المن والسلوى؟ ايش البطيخ؟ ايش هو؟ الناس بيقولوا المن والسلوى، هذا غلط. اللي بيجيبوه من بغداد بالعلب وابيض ياكلوه، هذا اسمه من، ما من وسلوى. المن مثل العسل يخلطوه بأشياء ويصير حلوة، أما السلوى طير، اسمه شو اسمه الطير؟ السمن. فالله أنزل لهم السفر وأنزل لهم الحلو. إذا كنت مع أحباب الله لا تخاف، البحر الله بيفلق لك إياه، هل بيجعله هلاك لأمم الله بيجعله نجاة لأحبابه، فنجاة لأحبابه ونصرة لهم وخزيا ونكالا وغضبا على أعدائه. راح الصحراء مع أحباب الله لا تخاف، مع أحباب الله لا تخاف. بالصحراء لا في لا أكل ولا شرب ولا أخضر ولا مي، لحم بعدت لحم الطير، فحلو نزلنا المن من السماء. وأنزلنا عليكم عطشوا، قال اضرب بعصاك الحجر، كله من فضل إن معي ربي سيهدين. وإذا كنت مع الله لا تخاف لا من الصحراء ولا من البحر ولا من فرعون ولا من النمرود ولا من النار. إذا النار خطها بيجي الهاتف السماوي: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. بل المؤمن إذا مشى من فوق جهنم تناديه: أسرع يا مؤمن وجز، فقد أطفأ نورك ذهبي. وإذا شيء منافق مرأ تسر أفر شرقة حتى تعمل بلحظة واحدة فحمة سودة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. وظللنا عليكم الغمام. الله ما أحباب إلا الأطفال في صحراء التيه، الحر والشوب والحرارة والهجير والرمل المحرق، بعث من غمام. وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. يعني كلوا واشكروا، كلوا واشكروا، لما كلوا كفور. كثير من الناس يأكل بيكفر، يأخذ نعم الله ما يقابلها بشكر. وضرب الله مثلا قرية، يعني بلدا كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا، يعني هنيئا واسعا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قيدوا نعم الله بالشكر يا أبي، ولا تنغر إذا كنت مالك شاكر والنعمة باقية ما بتبقى. ولما الله بيسببها لو بتطوف مشارق الأرض ومغاربها ما عاد تصل إليها. فإن النعمة إذا فرت قل ما ترجع. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم حبب إلينا أحبابك وكره في قلوبنا أعداءك، وارزقنا ذكرك الكثير وحبك الغزير، واغفر لنا مغفرة تامة عامة شاملة. وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه، والحمد لله رب العالمين. أحد أخوانكم توفى من عين التين الله يرحمه، أخبرني أخونا أبو راكان أطلع عليه لغم الظاهر بيشتغل حجار. على كل حال نرجو الله له المغفرة ونرجو له الرحمة، ونعمل بالتهليل كمان على الرحمة. فاعلم أنه لا إله إلا الله وسلم. اللهم تقبل منا هذه التهليلة المباركة وأوصل دابها إلى حضرة نبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل صلاة وأكمل تحية، ثم إلى روح شيخنا وأستاذنا وإلى من كان في سببه وعلى نيته. آنسه الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن